تفضل. بالنسبة للجامعة عندنا هنا في الجزائر مكانة إسلامية. نعم. أولا فيها احترام، ثانيا العقيدة فيها تغلب عليها العقيدة الأشعرية، وبالنسبة للفقه يغلب عليها الفقه المالكي. فماذا تنصح بالنسبة لطالب العلم؟ ألا يدرس في الجامعات المختلطة. أهلا. أريد أن أسألك يا شيخ عن صحتك. الحمد لله أنا بخير. والله يا شيخ إننا ندعو الله أن يطيب في عمرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.